يما رفق فاتوني يما الحجاج مشاو يما دموعي سبقوني وعيوني ما يصحاو يما رفق فاتوني يما الحجاج مشاو يما دموعي سبقوني وعيوني ما يصحاو يما رفق فاتوني يما الحجاج مشاو يما دموعي سبقوني وعيوني ما يصحاو الفوج عالفوج الثاني والدو قلبي وحناني لو كان يحل فوقاني محال علي يسهر حرك فؤادي ونسيت بيتي وولادي ظنيت عني يلقى سيدي يرضى زمزم نروان سيدي يرضى يا مال فقفاتوني يا مال حجاج مشاو يا مال دموعي سبقوني وعيوني ما يصحاو